بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه يا لتا جمعة ذو الحجازتين عند شيارات متو سلاسة أمست يقرآن بروغرامات شنسيهون جمعة يا عرفة التي بمهنو سووش كموبايلنا مسل كميات زناقونا قروش بمراك يا عرفان كان بدعاء بقرآن بذكر يا سالفو زند ودا كدامي الشقاقرنو بعيد لت يمي درساتشو بوغرامنو. هذا اجتهاد مني، إن أصبتو فمن الله وإن أخطأتو فمن نفسي. ألفوا يا مجرشة برنامج النبي صلى الله عليه وسلم يا لقزي عندي شبتو يا درقواتو سوراوتشن عندزيه قيامان في تلفيتو مايت يفلقنا يا قيامان من النت ما وقف فلق سولي قراتو يمي قبو ميبالو سوراوتشن عيثنا زاري بأ الله فكاد فضائل زوريا بسوراوج تروفات زوريا يمجرشو يهونو اندرس لمن نايبت كزي سورة الزلزلة اندزيهو سورة الكافرون من قل يا أيها الكافرون ان سورة الإخلاص كمعوذتين قا يالاتشون تروفات لما يتن موكرال. إمام ابن حبان زقبوت شيخ شعيب الأرناؤوط اسناده صحيح نو بالوت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند استلالفوت عند قلسب ود نبي صلى الله عليه وسلم بممتات يا رسول الله اقرئني القران انت يا الله ملكتني هوي قران اسكراني بمالت تيقاچو نبي صلى الله عليه وسلم الف لام را بلو كم يجمرو سراوچ عند سوستون قرا بمالت عززوت سويهم كبر سني وثقل لساني وغلب قلبي نزيه الف لام را بلو مجمرو انزاراوي رزمتي ያላቸው سوراዎችን መቅራት መቸለበት እድሜ ላይ አይደለም ያለሁት እድሜ ይገፍቷል ምላሴም መንተባተብ ጀምሯል ልቤም ደግሞ ጠንከር ብሏል መቅራት መحفظ አልችልም ማለት በመሆኑም ሌላ ቀለል ያለ ሱራ አስቀራኛላቸው نبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاثا من ذوات حاميم حاميم بلو كم يجمرو سروج سوست قراب مالت داقم حساب شدت فقال الرجل مثل ذلك مجمر يا لون عينت ملس سداتشو عالشلم مالاتشو ولكن اقرئني يا رسول الله سورة جامعة دو اتر يالج بزون قرن سبسب يازج عندي تنسورة أسكراني بمالد تيكاتشو نبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نبيو بتيكاتشو مسرت هتري على بزونقر سبسبو يا تنسورة سورة الزلزال انستت اسكما جرشو ما نبقلت سويهم والذي بعثك بالحق ما أبالي ألا أزيد عليها حتى ألقى الله إنه هو رسول حق سيزو بلا كتب الله من اللو كزيج سورة ليلاني بالجمر ما يساس بنيم نقرقن أخبرني بما علي من الأمل أعمل ما أطقت العمل عندو هين القرآن آية سورة قرى اللو فتجماري مسرات يالبني نقرقا لدقمو نقرن أكمي فكدوني أكل سرى اللو بما لا تتيقاتشو نبي صلى الله عليه وسلم أمس وقت صلاتهن سجد رمضان انصوم حج أدرج يجنزبهن زكاة أوتا بملكام أزز كما تفونا كالكل بما لا نبي صلى الله عليه وسلم الزوتا فزي حديث مسرت سورة الزلزلة يسولج قلبه اندي رتب الله سبحانه وتعالى اندي فرا لقيامة اندي زقاج وانجل انتنشن بيهون اندي تنكك وخير انسرع تنشنو بلو እንዳይነق መሰል የሆኑ አህካሞችን ወይም ደግሞ ልብ የሚያረጥቡ ነገሮችንና የአላህን አዛማ የሚገልጹ የሰው ልጅ ለቂያማ እንዲዘጋጅ የሚያደርጉ አያቶችን ያቀፈች ሱራ ናትና ይሄን እንዲቀራ አድርገውታል። መቅራት ብቻ በቂ አይደለምና ምን መስራት እንዳለበት ጠይቋቸውም ሶላቱን ጠብቆ መስገድ እንዳለበት መጾም እንዳለበት አርካን አልእስላምን መጠበቅ እንዳለበት ያሳውቀውታል። እነሆ ሱረቱ ዘልዘላን በተደጋጋሚ ልንቀራ ትርጉማን ለናቅ ለናስተነትናት ይገባል። የሱረቱል ካፊሩንን ትርፋት በመናይበት ጊዜ ፈርዋ ኢብኑ ነውፈል በመባል የሚታወቅ ሰሃቢ የነብዩ አስተላለፈውና ኢማሙ ቱርሙዚ ዘግበውት አልባኒ ሐሰን ነው ባሉት ሐዲስ መሰረት አንድ ግለሰብ ወደ ነብዩ መጥቶ አንቱ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ علمني شيئا اقوله اذا اويت الى فراشي መተኛ ተፈልግ ማለት ያለበኝን ዝክር ወይም ቁርአን አስተምረኛላቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን ቅራ እነሆ አሷን መቅራት ከሽርክ ያጠራል አሉት። በሌላኛው ሐዲስም ያኒ የእለተህ ማብቂያ ላይ አሷን ቅራ ብለውታል። ያኒ ስተተኛ መጨረሻ ላይ አሷን ቅራ ብለውታል። በሌላኛው ኢብኑ ዑመር ባስተላለፉትና ኢማሙ ጠበራኒ በዘገቡት አልባኒ ሶሂህ ባሉት ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁል ሁወላሁ አሐድ የቁርአን አንድ ሶስተኛ ናት፣ ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን ደግሞ የቁርአን አንድ አራተኛ ናት ብለዋል። እነሆ ሱረት አልካፊሩን አሁን በተጠቀሰው ሐዲስ መሰረት ከሽርክ ታጠራለች። እንደ ሽርክ መልካም ስራን የሚያበላሽ ከአላህ የሚያርቅ ወንጀል የለም። ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን አንተ ነቢይ ሆይ በላቸው አንተ ሙስሊም ሆይ ለካሃዲያን በላቸው አዩሃል ካፊሩን እናንተ ካሃዲያን ሆይ ላ አዕቡዱ ማ ተዕቡዱን እናንተ የምታመልኩትን እኔ አላመልክም እኔም የማመልከውን እናንተ አታመልኩም ወደፊትም ቢሆን የእናንተን አምላክ እኔ አላመልክም እናንተም የኔን አታመልኩም እናንተም ለራሳችሁ የወደዳችሁት ሸይጣን የመረጠላችሁ ሃይማኖት ይዛችኋል እኔም ደግሞ ጌታዬ የመረጠልኝ አላህ የወደደውን ሃይማኖት ይዣለሁ ሁሉም ባለበት ይቀጥል ሁሉም ሃይማኖት ነው አትበል ከሽርክና ከሙሽሪኮች ራስህን አጥራ የምትል የቁርአን ሱራ ናትና በየምሽቱ ይሄን የቀራሰው ሁሌ የአላህን ወህዳንያ የአላህን ብቸኝነት አምኖ ይተኛል ማለት ነው። የሱረቱል ኢኽላስን ፈዲላ በመናይበት ጊዜ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ባስተላለፉት ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁል ሁወላሁ አሐድ የቁርአን አንድ ሶስተኛ ናት በለዋል። ኢማም ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ እንደዚሁ ቁል ሁወላሁ አሐድን የሚወድሰው ቁል ሁወላሁ አሐድን የሚቀራና ማዕናዋንም ጠንቅቆ አውቆ ተግባራዊ የሚያደርግ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወደዋል። አነስ ኢብኑ ማሊክ ባስተላለፉት ሐዲስ በሌላ በኩል ደግሞ እናታችን አይሻም ጀመር ባስተላለፉት ሐዲስ አንድ ግለሰብ አንሳሪ የሆነ አንድ ግለሰብ ነበረ ሶላት በሰገደ ቁጥር ፋቲሃ በኋላ አንድ ሱራ ቀርቶ መጨረሻ ላይ ቁል ሁወላሁ አሐድን ይቀራ ነበር። ከሱ ጋር የሚሰግዱ ሰዎች ለምንድን ነው የምታደርገው ወይም ቁል ሁወላሁ አሐድን ብቻ ቀራ ወይም ደግሞ ሷንተተህ ሌላ ሱራ ቀራ በማለት አናገሩት። ይህ ግለሰብም እን አህበብቱም አና ኡመኩም بذلك فعلت وان كرهتم تركتكم ይህ የማደርገው ነገር ከጣማችሁና ደስ ካላችሁ ቀጥሉ ከኔ ጋር አይ ይሄን አንፈልግም ካላችሁና ከጠላችሁ ደግሞ ማሰገዱን ተውላችኋለሁ አላችሁ። እነሱም ከነሱ ውስጥ የተሻለ ሰው ኢማን ያለው ዒልም ያለው ቁርአን የሚቀራ ሰው ከነሱ የበለጠ ቁርአን የሚያቅ ስለነበረና ማሰገድ ያለበትን በላጩ ከመሆኑ አንፃር ተውትና በዚሁ መልኩ ማሰገድ ቀጠለ። ሌላ ሰው እንዲያሰገዳቸውም አልፈለጉም። ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሄድ ያደረገ ያለውን ነገር ግን ነገሯቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስጠየቁት ለምንድን ነው የምታደርገው አሉት። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቁት እንዲያደርግ ገፋፋውን ነገር ነገራቸው። እኒ ኡሂቡሃ እኔ ቁል ሁወላሁ አሐድን ወዳታለሁ። በሌላኛው ዘገባ ደግሞ የአላህን ባህሪ የአላህን ማንነት ስለምዘረዝር ቁል ሁወላሁ አሐድን ወዳለሁ በማለት መለሰላቸው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሷን በመውደድህ አላህ ወደሃል አሉት። እሷን መውደድህ ጀነት አስገብቶሃል በማለት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልስ ሰጥተውታል። እነሆ ቀድየቱ ዐይን ነው። በረሱል ዘመን የነበረ ሰሃቢ ያደርገው ነበረ እንጂ ሁሌም ይሄን እናደርጋለን ማለት አይቻልም። بدليل صحابه وشم بهم بزي ملك دقاق موالا درقوم نبي بهم صلى الله عليه وسلم هين نقر على درقوم عند قرلة سبع درقوم نبي صلى الله عليه وسلم عزاد دقول لس سنان وبلنقم بقوا من نتهين عنا درقم اندزي هو أبو سعيد الخدري بستل اللفوت حديث عند قرلة سب قاد نيو قل هو الله أحد سيكرا ناسي دقاق مسمو مشت لاي مالثنا كذاب ما قستو نبي قال صلى الله عليه وسلم بممتاز ودنياو ويقول هو الله أحد سيدقاقم ما يتون لنبي صلى الله عليه وسلم نقراته يعني عنده ليلة سورات أفتونه عنده يقول هو الله أحد ميدقاقم وما لسنه نبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن عنده عنده يقول هو الله أحد ميدقاقم بزم عنده قابي مسلوبة التايه أنه نفسي بيجوب على التوبة الله ملالو قل هو الله أحد هي قرآن عند سوستنيا تاكل على الشبه مالت ملسة ستوت بليلام حديث إمام الترمذي سقبوت الباني صحيح بالوت حديث أبو هريرة كان بيقى صلى الله عليه وسلم عبرا يتقوى زنسال لا يهو نسو قل هو الله أحد سيكارا نبي يسموت كزام نبي وجبت تقبت شوالو قلت وما وجبت من دني تقبوا بيستيقات شو الجنة جنة تقبات شو لذي قارئ يكرر اللو سو قل هو الله أحد بمقراتو يا الله وحداني بچنينة بماوكو الله كأقارنا كشريكا بماتراتو جنة تقباو بمالت نبي صلى الله عليه وسلم مسكروا لت الذي هو فضيلاك الله شو سوروج قل أعوذ برب الفلقنا قل أعوذ برب الناس ناتشو عقبة بن عامر رضي الله عنه بسلالفه الحديث نبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دوس كزاري أن السن يمي مسل سورة يالتاية يهونو وللسورة وشبزه ليليت الله موردون أل سمهم من دي أنه قل أعوذ برب الفلقنا برب الناس ناتشو يلعب نزل بليلة حديثا مرت كم يبالو سورة وتشست قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ناتشو بلوا يهو صحابي راسو نبي صلى الله عليه وسلم قابري قوزو يهيركون دملاتشون يجيلاتشو يتقوازن نبرنا أنت عقباهوي مرت كم يبالو سورة وتشن لاستمرهن دي بلوتا يكون كزام قل أعوذ برب الفلق نا برب الناس استمروين كزام بزم دال تدنكوين نا بزم دسن دالالين نبي صلى الله عليه وسلم تهزبو كزام جوزو لاي صلاة وقت درس الناس في صلاة لمسجد جوزاتنا قاردن صلاة لاي قل أعوذ برب الفلقنا برب الناس انكروا كزام زور لنا نبي صلى الله عليه وسلم وقبا تملكت كايدا لا قالون يعني أجاجر كما هنا تشوقا يفجر صلاة لاي قل أعوذ برب الفلقنا برب الناس يكروت بلجا سلالة تشوما هنون بتكبر أسايوت مالتنا ايه عندان دي يدرقال مالتنجي يتلمدو بزوك زي نبي صلى الله عليه وسلم يفجر صلاة لاي فجاجم سورة وچنو يمي كاروت اندازي هو سورة الفلقنا سورة الناس يسولجن كعدقا ككفات كمي تبكو نقروش مهل عندونا بل اتشايا لله اتشونا اتشو بزيه رقد يهو صحابي راسو عقبة ابن عامر كالتات عندكن كنبي صلى الله عليه وسلم جحفا يمي بالكا بلاي يتقوازن سالة بدنقت هيلنيا نفاسنا جلما وررا نبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس يالو يدقاقمو جمر أنينم يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما أنت عقبه كأدقا ككفات الله سبحانه وتعالى فالنزي سورة وشندي تبكه كرا دقاقماتشو إذن يوم يسولج بمنم ما يتبكم لأنزين سورة وشكرتو كم يتبكو يلك هالون بزالة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا أنزين سورة وشن الرويلة يلو عبد الله بن خبيب بل متوق صحابي كرسول قا يمكا من قد لاي إيالن نبي صلى الله عليه وسلم لبتشاتشو ثانتلو أغنواتشو تقابيهم يا رسول الله استي قرآن أسكرين بيه تأيكواتشو كزام نبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اسكما جرشوا أسكرون كزام ما تعوذ الناس بأفضل منهما كالنزي سورة وش بتشعل بمنم يسول جوج تبقى عليها جنوا يشرم كسلايو أدقاوش كأين الناس كبودا كوسواسنا كليلو تشم كسحر مثل نقروج كنزي سورة وش بتشالة بمنم عاية تبقوا مالو النزي هو قل أعوذ برب الفلقنا برب الناس كبشتا فوس اندهونو الناتا جنايشة رضي الله عنها نقرونا كان ذشتك يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث نبي صلى الله عليه وسلم سيتاممو قل أعوذ برب الفلقنا برب الناس يكرو تف يالو سونتاتشون ياشاشون ببر هما مصيبرة تباتشو هني يا رسول صلى الله عليه وسلم يا راساتشون اجيازكن قل أعوذ برب الفلقنا برب الناس يكرهن الزاو يا راساتشو الجلاي تف يالكن سونتاتشون عشاشلاتشون ببر براساتشو الجميع أما درقوم يساتشو اج بركة سلالو يتكبر يتشعل سلهون يلالو انه تلايو مكنياتوش تلايو قاتاميوش لهمم يقالتو سووش هممو لاي كمودك اتشو بثيتم لهممو كمقالت اتشو بثيتم نزي سوراوش يتبقالو نا ازو ترلنكار اتشو يقبل هممو كدرسم كتامم نمدقمو اقلينا قرآن كرالن كمالت قرآن ميكرا سوغا كمهيد بل اندان دوشون دو واندنا سيتاكلاكلو የተለያየ አይነት ችግር ያለበትን ሰው አንድ ቦታ ላይ ሰብስበው በድምጽ ማጉያ አንድ ላይ የቀሩ ሰዎች እንዲፈሩ እንዲረበሹ የሚያደርጉ የተለያየ ሙኻለፋዎች ያሉበት ቦታ ከመሄድ ራሳችንን በከላሙ الرحمن መፈወስ እንችላለን እንደው ብዙ ቁርአን አልቀራሁም ቁርአን አናቀም ነው ሰዎች የሚሉት እነሆ ቁል አዑዙ ቢረብ الفلق እና ቁል አዑዙ ቢረብ الناس የማያቀ ሙስሊም አለ ብዬ አልገምት ምናልባት አዲስ ወደ እስላም የገባ ሰው ካልሆነ በስተቀር ወላ كيف يصلي እነሆ እነዚህ ሱራዎችን ነበር እናታችን አይሻ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩቃ ያደርጉበት የነበረው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሱራዎች የወረዱበት ምክንያት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲህር ተሰርቶባቸው ያን ሲህር ለማክሸፍ ነው እነዚህ ሱራዎችን የወረዱት እንደዚህ እነዚህ ሱራዎች ከሶላት በስተኋላ ይቀራሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቅራው المعوذات في دبر كل صلاه ከሶላት በኋላ قل اعوذ برب الفلق እና برب الناس ቅሩ በማለት الزوال انذيه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ما مشى لي يكرالو عبد الله بن خبيب يتبالو صحابي باسترالفو حديث كالتات عندكن كنبي صلى الله عليه وسلم يجيك بتام دقدق يا لما زناب يسمولابت ليلت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمفلقاچو وتان صلاه رفدو نبرنا اندي اسجدون فلقن هيدن سنفلقاچو بزاج لما لي اغنيناچو كزام فقال قل بل قالوني على ثلاث يدغغمون من ما لا تعلمكم كذا النبي صلى الله عليه وسلم من لبل بي يستيقاتشو قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بل سيمشنا سينغا ثلاث يدغغماچو كلنم نجر نزي يبقوحال مياساسبه مياسفراح مياسچنقه النجر كله انزي مكتولحال بمالس استمارون يلا እንደዚህ ሁ ስንተኛ سننነሳ መቀራት እንዳለባቸው የሚያሳዩ ድሎች ሐዲሶች አሉ። እነሆ እነዚህን አጫጭር ሱራዎችን ቁል ወላሁ አህድ ቁል አዑዙ ቢረብ الفلق ቁል አዑዙ ቢረብ الناس እንደዚህ ሁ ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን ስንተኛ አዘውትረን 33 የቀራን እጃችን ላይ ተፍ ያለን የቻልነውን ያክል ሰውነታችን ልናዳብስ ልንዳብስ ይገባናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ከመይተበቁ በቁርአን ከመይፈወሱ የቀልብ በሽታ የሚሆን ያካል በሽታቸውን ቁርአን ከመያስወግድላቸው አህሉል ቁርአን ያደርገን። هذا والله تعالى اعلم بمقدلم እነዚህ የአምስቱን ሱራዎች ቲላዋ እናደምጣለን። አሚ الرحማን الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ